بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه المحاضرة التاسعة في إعجاز القرآن، فنقول وبالله التوفيق إن هناك نواحي للإعجاز تتعلق بالجانب اللغوي، أي الإعجاز اللغوي والإعجاز، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي. فالذي ينظر في القرآن من أي النواحي أحب، من ناحية أسلوبه، أو من ناحية علومه، أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ، أو من تلك النواحي مجتمعة، يجد أن في القرآن قوة تغلب كل مغالب، وتتضاءل دونها قوة كل عالم وكل زعيم وكل شاعر وكاتب. ثم تنقضي الأجيال والأحقاب، ولا ينقضي ما فيه من عجائب، بل قد تنقضي الدنيا كلها، ولم يحط الناس بتأويل كل ما فيه، كما قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إن أبرز هذه النواحي والتي وقع من جهتها التحدي بالقرآن هي الناحية اللغوية. والقرآن قد تحدى العرب بهذا الجانب، فماذا فعل العرب وهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة؟ هل استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وفي أسلوبه وفي لغته؟ بل إن في التاريخ لعبرة تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم، بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة. فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته، فحطم قلمه ومزق صحيفته كابن المقفع أو أبي الطيب المتنبي أو المعري، الذي أنا يعزى إليه مثل هذه المحاولة إن صح ذلك. ومنهم ماكر وجد الناس في زمانه أعقل من أن تروج عليهم أو تروج فيهم سخافاته، فطوى صفحته وأخفاها إلى حين، كهؤلاء الذين يدعون بأنهم زعماء لطائفة القديانية والبهائية، وهي من النحل العصرية. ومنهم من طاش بها إلى الناس، فكان سخرية للساخرين ومثل للآخرين، كمسيلمة الكذاب الدجال الذي زعم أنه يوحى إليه بكلام من عند الله، ولم يستحي بما صنع. لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ إنه أزهى عصور البيان العربي وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. فهل استطاع العرب مع ما يملكون من فصاحة وبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا، أن يأتوا بالقرآن بمثله. لقد تكرر عليهم التحدي، لقد كرر الله عليهم التحدي في صور شتى متهكما بهم. مرة يتحداهم بمثل هذا القرآن، ومرة يتحداهم بصورة من هذا القرآن، ومرة أخرى يتحداهم بعشر صور مثله، ومرة بصورة من مثله، يعني أقل صورة أو أقصر صورة بمعنى أدق، أقصر سورة في القرآن، فهل استطاع العرب وهم الذين يملكون الفصاحة والبيان أن يأتوا بهذا القرآن؟ لم يحدثنا التاريخ ذلك، بل كشف التاريخ عن عجز العرب عن ذلك، ومضى عصر القرآن وعصر التحدي قائم إلى أن تقوم الساعة، فليجرب كل امرئ من نفسه. وجاء العصر الذي بعده، وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم، ولم تنحرف ألسنتهم، ولم تتغير سليقتهم، وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أولاهم لفعلوا، ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ثم مضت تلك القرون، وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون، غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز، فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم، وكان برهان الإعجاز قائما أمامهم من طريقين، وجداني وبرهاني. ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كنا قد أشرنا من قبل أن شبهة الصرفة، أن القرآن، أن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف الله عز وجل العرب عن أن يأتوا بمثله، فهذه شبهة تحمل معاول هدمها من داخلها، لأن القرآن قائم والتحدي قائم، فلماذا إلى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ هي شبهة واهية. أما القول بأن القرآن، أو من يظن أن القرآن إن كان معجزا فليس إعجازه من ناحية اللغوية، لأنه لم يخرج عن لغة العرب في مفرداته ولا في قواعد تركيبه، إذن فلماذا عجز، إن كان ذلك كذلك، فلماذا عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ وقد أوضح القرآن ذلك وقطع الأعذار في هذا الجانب بقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. فالقرآن قطع كل عذر ومحى كل حجة، ولا يزال هذا التحدي قائم وهذا الإعجاز قائم في بلاغة القرآن وفي لغة القرآن، وسيزال قائما. وإذا كان عجز العرب فغيرهم أعجز. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.